غريبة كيف ينساني ويطعن قلبي المسكين، والأغرب ماخذ قلبي معاه بدني تازينة بعد ما غاب عن عيني. تواجهنا عقب سنتين وقفت ودمعتي زالت واشوف الدمع في عيناه. حبيبي لو جفيت ورحت حنا بالعهد وافين، انا منسى ولو طال الحزن وياي وسنينا، انا باقي على حبك ولو بعدت حب الفين، اموت بحبك الغالي وارد احيا على يدينا. تعب قلبي عقب فرقاك وصار الهم بسكين، تصدق قلبي البارح توفى فيك من حينه، شهق باسمك وهو يردد احبك وانت ما تدري عن اللي مات في حبك ولا جيته تعزي. حبيبي قرب وشوف الحزن باين على الجفنين، وشوف الصارب الدنيا علينا شوفها شينا حزينة وناسها تسأل حبيبك يا المعذب وين، جاوبهم يجي باكر يجيني وفي بدينا.